فقال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه. فقال موسى: قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت هذه الأولى من موسى نسيانا. فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ابن عيينة: وهذا أوكد. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها، فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال الخضر بيده فأقامه. فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك. لا، لو شئت لاتخذت. دي قراءة، يعني اقرأها مرة أخرى. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. يعني في قراءة موجودة عندك، إيه تشكيلها؟ في شد على لاتخذت. التاء. آه أيوه. تمام، لا تمام خلاص، يبقى اقرأها كما عندك. لاتخذت. فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لوديدنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. بارك الله فيك. هذا هو باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. هذا الباب أو هذا الحديث ذكره الإمام البخاري عليه رحمة الله، تبارك وتعالى قبل ذلك، بعد أثر عمر تفقه قبل أن تسود، وعلق البخاري وبعد أن تسود، وذكر أن موسى عليه السلام ذهب ليطلب العلم. وهذا الحديث من أهم الأحاديث التي يفيد منها طالب العلم فوائد كثيرة، وأنا لن أستطيع أن أوفي هذا الحديث حقه، لكنه سيتكرر معنا، ولكني فقط في هذا الموضع سأتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى عن شيء من فوائد هذا الحديث لطالب العلم. ولكني أريد أن أنبه بداية أن الكلام عن موسى عليه السلام والخضر في هذا الحديث، أو الارتباط بينهما في تلقي العلم أو التعليم، نحن نلتمس منه الفوائد، لكن لن تجد معلما يكون حالك معه كحال موسى مع الخضر. بمعنى أن موسى عليه السلام لما تعلم من الخضر بين الخضر أنه على علم من الله لم يعلمه موسى، يعني أنه على صنف من العلم ليس هو الصنف الذي يتعلمه موسى. موسى عليه السلام كان يتعلم عن طريق الوحي، ولم يذكر عندنا في هذا الحديث ما هو الطريق الذي تعلم منه الخضر عليه السلام. فأنت لن تجد معلما يكون بهذه الصفات، ولا يصح أن تسلم لمعلم كما كان يجب على موسى أن يسلم للخضر. فيبقى لابد أن ننتبه إلى هذا المعنى. نحن نريد أن نلتمس الفوائد التي يمكن أن يفيدها طالب العلم من هذا الحديث. لكن هل يمكن أن تجد معلما تكون معه كما كان يجب على موسى أن يكون مع الخضر؟ لا، هذا ليس كذلك. طيب، هذا الحديث يا شباب أول ما يستوقفك فيه أنه جاء في قصة جاءت في سورة الكهف، وسورة الكهف ذكر الله تبارك وتعالى فيها قصة أصحاب الكهف وصاحب الجنتين وصاحبه الذي كان يحاوره، وذكر طرفا من فسوق إبليس عن أمر ربه، وذكر النهي عن اتخاذ ذريته أولياء من دون الله، ثم ذكر قصة موسى وفتاه واتباع موسى عليه السلام للعبد الذي آتاه الله رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما، ثم ذكر قصة ذي القرنين. هذه السورة فيها ما الفتن. الله سبحانه وتعالى قال: إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وهذه القصة فيها تربية الله تبارك وتعالى لعبده ونبيه ورسوله موسى عليه السلام، وهو من أولي العزم من الرسل، اصطفاه الله تبارك وتعالى برسالاته وبكلامه، قال: واصطنعتك لنفسي. وهو متبوع في أمة، يعني أمة كاملة تتبعه. والله تبارك وتعالى ذكر هذه القصة بعد ما مكن لموسى عليه السلام واستقر له الأمر، بعد أن نصره الله تبارك وتعالى على فرعون وملئه، وبعد أن نجاه الله تبارك وتعالى وكان سيدا في قومه عليه السلام. والله سبحانه وتعالى يربي أنبياءه ويفتنهم بما يشاء، يعني يمتحنهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وفتناك فتونا، وقال ولا وظن داود أنما فتناه، وقال تبارك وتعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. فهذه القصة يظهر جدا فيها أنها من تعليم الله تبارك وتعالى وهدايته لنبيه الكريم ورسوله موسى عليه السلام. يعني هذه القصة ورد أنها لها سبب، أن موسى عليه السلام كما جاء في روايات لهذا الحديث: بينما موسى عليه السلام في قومه يذكرهم بأيام الله، وأيام الله نعماؤه وبلاؤه، إذ قال: ما أعلم في الأرض رجلا خيرا مني وأعلم مني، فأوحى الله إليه: إني أعلم بالخير منه. ثم ذكر، يعني جاءت بقية القصة. وورد لهذه القصة أكثر من سبب، لكن الذي يظهر منها أن الله تبارك وتعالى علم من عبده موسى أمرا ما يحتاج فيه إلى هداية، ويحتاج فيه إلى تربية، ويحتاج فيه إلى تعليم من الله تبارك وتعالى. فيعني أنا لن أستطيع أن أوفي هذا الحديث حقه، ولكن أحاول أن أختصر فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. بدايتنا شباب، أول ما وقفت فيه مع هذا الحديث هو رعاية الله تبارك وتعالى لعباده وأوليائه الصالحين من الأنبياء ومن بعدهم. فكثيرا ما يكون الإنسان على باب من الخير أو الهدى أو العلم أو العبادة، لكن الله تبارك وتعالى يعرضه لمواقف أو لمصائب أو لأمور تجعله أصل بعودا وتجعله أحسن حالا، ويكون بعدها خيرا مما كان قبلها. والله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، وهذا من لطف الله تبارك وتعالى. وكثير من طلاب العلم أو العباد يمكن أن يكون قريبا من الاغترار بالنفس أو الإعجاب بالنفس، فالله سبحانه وتعالى يعرضه لأمور هذه الأمور من شأنها أن تحسن حاله. أنا هنا لا أتكلم عن نبي الله موسى عليه السلام، ولكن أتكلم عما يمكن أن ننتفع نحن منه من هذه القصة، وهو أن الله سبحانه وتعالى يعني يربي عبده المؤمن ويجعله يمر بمواقف، هذه المواقف يتعلم منها، ربما تجعله أكثر تواضعا، ربما تجعله يخفض جناحه للمؤمنين، يعرف ما عنده من نقص، يفتقر إلى الله تبارك وتعالى. وهذا يعني عندي فيه قصص كثيرة، ولكن المقام لا يتسع لها. في هذه القصة أن موسى عليه السلام لما خطب في قومه وسئل، أو هو من نفسه قال: أنا أعلم الناس أو أنا خير الناس، أو لما سئل: هل تعلم أحدا أعلم منك أو خيرا منك؟ فقال: أنا أعلم. فالله سبحانه وتعالى يعني لعل الله علم من قلبه شيئا، وطبعا كان موسى في هذا الوقت يعني كما ذكرت لكم مكن له، فالله سبحانه وتعالى لعله أراد أن يعلمه شيئا أو أن يربيه على أمر ما، كما واضح في هذه القصة. فذكر له: إن عبدا من عبادنا هو أعلم منك. أول ما ينبغي أن تفهمه من هذا المعنى، ليس هذا تفضيلا مطلقا من الخضر للخضر على موسى، فهذا تفضيل يعني في أمر ما. وحتى العلم الذي عند لا يصح لأحد أن يقول إن الخضر أعلم من موسى من كل وجه، هذا خطأ، بل هو كما حصل تماما مع الملائكة وآدم. الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها، هل معنى ذلك أن آدم أعلم من الملائكة من كل وجه، أو هو خير من الملائكة من كل وجه؟ لا، وإنما هو تفضيل خاص لأمر ما وتعليم من الله، كما أن الله علم الملائكة لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فالله سبحانه وتعالى كذلك علم موسى عليه السلام، فلا يلزم من هذا أن يكون تفضيلا عاما، ولا يلزم كذلك أن يكون هو أعلم من موسى عليه السلام من كل وجه، بل هو نفسه قال إني على علم من الله أعلمه لا تعلمه، وأنت على علم من الله تعلمه لا أعلمه. فهذا أول ما أحب أن أنبه عليه في هذا المعنى. الأمر الذي بعد ذلك شباب هو أن موسى عليه السلام أول ما علم أن عبدا من عباد الله عنده علم ليس عند موسى طلب السبيل إليه، وهذا ما ينبغي على طالب العلم، أنه لا يمنعه منزلته ولا يمنعه بعد الشقة بينه وبين تحصيل العلم، ولا يمنعه أن يكون من يتعلم منه أقل منه شأنا، المهم أن تكون غايته الازدياد من العلم. وكثير من طلاب العلم يتوفر لديه البرامج وطلاب العلم والمشايخ، ومع ذلك تضعف همته عن طلب العلم، إنما موسى عليه السلام طلب السبيل ورحل وتعب وأصابه النصب في هذا الطريق. يعني أحاول أن أنا أجعل الأمور الخاصة التي ستأتي معنا، لأن هذا الحديث سيتكرر معنا في كتاب التفسير إن شاء الله وغيره، أجعل هنا فقط الفوائد الخاصة بالباب، ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله، يعني يكل علم ذلك إلى الله. يعني لو قيل مثلا للعالم هل أنت أعلم الناس، هو لم يحط بالناس علما فيقول الله أعلم بذلك أنا لا أعلم. فكون الإنسان على علم وكونه لا يعلم أحدا أعلم منه لا يجعله أن يقول أنا أعلم الناس، فكأن هذا فيه معنى التواضع لله والفقر إلى الله وأن يكل العلم إلى الله. فكأن البخاري يريد أن يؤدب طالب العلم، ولكنه ذكر أحسن ما يمكن أن يؤدب به طالب العلم، نبي كريم صابر محتسب من أولي العزم من الرسل، أمر الله نبيه محمدا أن يتأسى به، والله سبحانه وتعالى قال واصطنعتك لنفسي وهو متبوع من أمة كاملة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أمره أن يكل العلم إليه وأدبه الله تبارك وتعالى. فهذا من خير ما يمكن أن يتعلم به، أن يتعلم منه طالب العلم. خلينا نقف مع الإسناد. قال حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي البخاري، قال حدثنا سفيان وسفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو وعمرو بن دينار عبد بن دينار المكي قال أخبرني سعيد بن جبير، طبعا سعيد بن جبير أحد أئمة العلم والتفسير هو تابعي، قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي، نوفا البكالي هذا ابن امرأة كعب الأحبار، وهو نوف بن فضالة أبو يزيد البكالي الحميري، يروي القصص، وروى عنه أبو عمران الجوني، وهو متوفى من يعني سنة يعني 81 إلى سنة 90، وواضح أنه كان قصاصا يعني كان يقص. وسعيد بن جبير جاء في بعض الروايات أن ابن عباس يعني قال لهم سلوني، فقال سعيد بن جبير بالكوفة رجل قاص يقال له نوف يزعم كذا وكذا، فذكر هذه الرواية، يعني كأنه أراد أن يسأل ابن عباس عن هذا الذي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، هو في قصة موسى والخضر، وإنما موسى آخر، قال كذب عدو الله. طبعا يعني واضح أن ابن عباس شدد عليه في هذا، إما أنه يحذر من فعله لأنه خالف السنة الظاهرة وخالف ما جاء عن أئمة الصحابة في التفسير، لكنه لم يفعل ذلك مع الحر بن قيس، مر معنا هذا الحديث، وتمارى هو والحر بن قيس في أمر من الأمور لم يشدد عليه، ولكنه شدد على نوف هذا. وكلمة كذب عدو الله ليست في كل الروايات، أنا تتبعت الروايات لم أجدها في كل الروايات، لكن حتى لو ثبتت لابد أن تحمل على وجه ما، إما أنه يستعظم ما صدر منه أنه تكلم بغير علم، أو أنه خالف المشهور من كلام أهل العلم أو نحو ذلك. قال كذب عدو الله حدثنا أبي بن كعب، يبقى هو رجع هنا إلى من؟ رجع إلى أبي بن كعب، يعني ابن عباس سيروي هذا الحديث عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم: قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل، فسئل أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. عتب الله عليه، يعني كان ينبغي أن يقول: الله أعلم. من الأعلم؟ الله يكل علم ذلك إلى الله. فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. مجمع البحرين يعني ملتقى البحرين، هو أعلم منك. قلنا قبل ذلك إن أعلم منك هنا يعني أعلم من وجه، وهو نفسه سيبين ذلك، الخضر. قال: يا رب، وكيف به؟ هذا أول ما يعني نفهمه من هذا لطالب العلم، هو أنه لم يتكبر عليه السلام، بل طلب السبيل إليه ليزداد علما. فقيل له: احمل حوتا. القصة معروفة، في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم. فانطلق وانطلق بفتاه يوشع ابن نون، وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة، وضع رؤوسهما ونام. فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا. طبعا جاء في القرآن سربا وعجبا. سربا هذا ذكره الله لأن هذا هو الواقع، إنما كان عجبا لهما، يعني كيف يتحول الحوت أنه يعني يصير حيا وبعد ذلك يعني يدخل في الماء. وكان لموسى فوافتاه عجبا. فانطلق بقية ليلتهما ويومهما، يعني يوم كامل، بقية الليلة واليوم الكامل. فلما أصبح قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا. فيه أن موسى عليه السلام أصابه النصب في هذه الرحلة في طلب العلم والازدياد من العلم، ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال موسى: ذلك ما كنا نبغ. يعني موسى عليه السلام لم يعنفه، وواضح جدا من هذه القصة أن موسى عليه السلام كان رفيقا مع هذا الفتى. ومما يفيده طالب العلم أن موسى بين لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. يعني شرح لفتاه، لأن فتاه سيرافقه في الرحلة. وهذا من خصائص طالب العلم، إذا كان لك صديق أو رفيق في طلب العلم لابد أن تشرح له هدفك حتى لا يكون عائقا بينك وبين هدفك، حتى يعرف بالضبط ماذا تريد أن تفعل وأن يتحمل معك ذلك. قال: ومع ذلك كان موسى عليه السلام رحيما به، لم يلومه ولم يعاتبه، وإنما قال: ذلك ما كنا نبغ. فارتد على آثارهما قصص، طبعا في قراءة نبغي أو نبغ. فلما انتهى إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب، يعني مغطى بثوب، التسجية اللي هي التغطية، أو قال تسجى بثوبه. فسلم موسى فقال الخضر: وأن بأرضك السلام. وكلمة بأن بأرضك السلام، يعني كيف تسلم وأنت في أرض لا تعرف السلام؟ واضح أن الأرض لم يكونوا مسلمين في هذه الأرض. فقال أنا موسى. فقال موسى: بني إسرائيل. يعني هو لو كان كما يزعم بعض الناس أن الخضر يعلم الغيب، وهذا يعني قول باطل في أصله، وهذه الجملة تثبت أنه لا يعلم الغيب. لو كان لا يعلم الغيب لعلم من هو قبل أن يذكره وما سأله هذا السؤال. طبعا هذه القصة يعني من القصص التي يذكرها الباطنية وبعض طوائف الصوفية، ويستدلون بها على جواز أن يخالف أحد النبي صلى الله عليه وسلم كما خالف الخضر موسى، وأن الولي يمكن أن يخرج عن هدي نبيه، ونحو ذلك من الأمور الباطلة التي ربما يأتي التنبيه عليها في بعض المواضع الأخرى. قال أنا موسى. فقال موسى: بني إسرائيل. قال: نعم. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ طبعا أحب أن أبين هنا أن الله تبارك وتعالى ذكر لموسى لما ذكر هذه القصة، قال: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ذكر الله تبارك وتعالى خصلتين: العلم بالحق والرحمة. والله سبحانه وتعالى لما قال آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، كلمة لدن، من لدن الله أو من عند الله، تأتي كثيرا فيما أو تأتي في الموضع الذي يكون فيه يهب الله تبارك وتعالى فيه بغير سبب من العبد. كما قال الله سبحانه وتعالى مثلا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. لذلك قال سيدنا زكريا بعدها هب لي من لدنك ذرية طيبة، يعني لو ولو لم يكن عندي أسباب ذلك فهب لي من لدنك، يعني أنت تعطي بسبب وبغير سبب. وكما جاء وآتاني رحمة من عنده، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. فكلمة من عند الله ومن لدن الله تأتي في هذا الموضع في أمر ليس للعبد فيه سبب. وواضح أن العلم الذي كان عند الخضر هو علم من الله ليس طريقه الوحي، هذا هو الذي يظهر لي في هذه القصة. ولذلك قال له أنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، وكأنه يتكلم عن صنف من العلم ليس هو الصنف الذي تعلمته. ولذلك أخبره بذلك ليستعد أنه سيرى أمورا لا يستطيع أن يصبر عليها. طيب قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يبقى موسى عليه السلام أراد أن يتبعه، موسى وهو من أولي العزم من الرسل إلى غير ذلك من الفضائل والسيادة، ومع ذلك أراد أن يكون تابعا له ليتعلم. وهنا يا شباب فيها فائدة، وهي أن تعليمك من أهل العلم بالعيش معهم أو بمصاحبتهم هذا مما يفيده طالب العلم ربما أكثر من يعني تعلمه المعلومات عنهم أو حضور الدروس. أنا في رأيي يا شباب إن أي إنسان ترى فيه رحمة وترى فيه خلقا وترى فيه علما هذا تحرص عليه وتتمسك به، هذا من أحسن ما يكون. فهذه خصلة في الطالب أن يتمسك بمن كان كذلك، وخصلة في المعلم أن يخفض جناحه للمتعلم وأن يشجعه وأن يساعده وأن يأخذ بيديه وأن ينصحه وأن يرفع عزمه وأن يصحح أخطاءه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وأن يسهل عليه، لكن ليس معنى ذلك أن يتهاون معه. وهذا سيأتي معنا إن هو نفسه عليه السلام قال إنك لن تستطيع معي صبرا، شرح له ذلك ليستعد. وهذا من أحسن ما يكون، من أحسن ما يكون أن تكون صريحا مع من تعلمه. في فرق بين الرحمة وبين التساهل والتهاون، فهذا فيه الحزم فيه الإلزام لكن ليس فيه غلظة. في فرق بين الحزم والإلزام والغلظة، يعني بعض المعلمين مثلا يكون غليظا يهين الطالب يحتقره يقلل منه يسفهه يتجاهله يستعلي عليه يذله، كل هذه أمور مذمومة لم يكن عليها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هدي أحد ممن أثنى الله عليهم كمعلمين. ولكنه هنا يعني يجعله يستعد، إذا كنت تريد أن تتبعني فلا بد أن يعني اشترط عليه أن يصبر، إنك لن تستطيع معي صبرا. وجزم الخضر عليه السلام بهذا الأمر يبين أن موسى عليه السلام لن يستطيع أن يصبر. ونلاحظ شباب أن موسى عليه السلام الذي صبر على دعوة فرعون وصبر في كل حياته وفتناك فتونا وصبر على بني إسرائيل، وفي صحيح البخاري لقد أوذي موسى، النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أوذي موسى بأكثر من هذا وصبر، فصبر. ومع ذلك لم يستطع موسى عليه السلام أن يصبر، وهذا يبين أن الإنسان قد يصبر على صنف من الأمور دون الصنف الآخر. وهذا يعني جواب أو كلام الخضر فيه شيء مما تستخرج به العزم والمواهب. قد يسألك الطالب مثلا هل أنا أستطيع أتعلم مثلا علوم الحديث أو علوم كذا، تقول له هذه العلوم تحتاج إلى عزم تحتاج إلى صبر تحتاج إلى محافظة على الوقت. أنت لا تقول له ذلك لتعجزه، ولكنك تكون صريحا معه، كما قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، لم يكن يخيفه ولكن يقول له ليستعد وليكون على علم. فهذا أيضا مما نفيده من هذه القصة. ثم ذكر له كأنه تعليل أنك لن تستطيع معي صبرا، طيب لماذا؟ قال يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. فكأن هذا تعليل أن العلم الذي تراه معي أو ما تراه معي ليس من العلم الذي تعرفه، واضح؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وهذا الجواب فيه عزم من موسى عليه السلام وفيه أن طالب العلم يعني لا يكون من الصنف الذي إذا قابله مشكلة يترك الطريق. بعض الناس هكذا، أول ما يقابله مشكلة يقول خلاص. لا، الإنسان يلقي بنفسه في معالي الأمور ويتحمل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بعض الطلبة مثلا يجد معلما فيه شيء من الغلظة مثلا، أو مثلا فيه بعض الطباع لا يحبها الطالب، لكنه من أهل العلم والفضل، فيبدأ بقى يعني يستنكف من أن يتعلم منها، أو يقول أنا لا أستطيع أن أتعلم منه. لا، لابد أن تكيف نفسك على هذا، وأن تتعود على طباع المعلم، وأن تتحمل بعض الأذى. والحل يبدأ منك أنت، يعني أنت لا تغير المدرس، وإنما تتكيف معه وتبحث عن سبل الانتفاع منه. فواضح جدا هنا أن أو مما نفيده من موسى عليه السلام، أولا أنه أول ما عرف طريقا من طرق العلم سأل السبيل إليه، ثانيا أنه اصطحب معه وشرح طريقه لمن يرافقه. هذا كل الأمور دي يا شباب يعني اكتبها، لأنك تفيدها في طلب العلم. ثانيا التحمل والرحلة والتعب. ثالثا الحرص، الأدب والإقبال. شوف، أقبل عليه، هل أتبعك على أن تعلمني؟ لم يكلمه كلام الند، ولم يكلمه كلام أنه السيد الرسول من أولي العزم، لا، أقبل عليه كلام المتعلم، يعني بطريقة المتعلم، وتواضع ورحل إليه وتأدب معه وأقبل عليه، واضح، وأثنى عليه بما فيه من الخير، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وأيضا فيه إصرار، وفيه اهتمام، وفيه الاشتراط في العلم، وفيه كذلك الطاعة، الطاعة طبعا في المعروف. طيب، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قدم المشيئة، لأن كل شيء بأمر الله تبارك وتعالى. الإنسان إذا أقدم على شيء يقول ربنا أفرغ علينا صبرا، لأنك لا تعرف ما الذي سيواجهك، وأنت إذا اعتمدت على صبرك انفسخت عزيمتك. وإنما يعتمد العبد على الله تبارك وتعالى، وليس الخبر كالمعاينة. يعني شوف، هو نفسه عليه السلام قال ستجدني إن شاء الله صابرا، لكنه لم يصبر على أي موقف من هذه المواقف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وددنا لو صبر. فهذا فيه تقديم المشيئة، والله سبحانه وتعالى قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. طيب نكمل. قال فانطلق يمشيان. يبقى أول شيء الالتزام، يعني ذكر له الشرط. طبعا جاء عندنا في الشرط اللي هو قال إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. يعني أنت سترى أمورا، لا تسألني لماذا فعلت هذه الأمور. وهذا شباب طبعا أنت لن تجد أحدا من المعلمين يكون حالك معه كحال موسى مع الخضر طبعا، لكن مع ذلك نستفيد من هذا التأني في الإنكار، التأني في الإنكار في الأمور المحتملة. والاشتراط في العلم يا شباب يكسب العلم جدية وحسم وتصفية للطلاب، ليس الاعتبار بكثرة طلاب العلم حولك. يعني إنما الناس كالإبل المئة، ممكن واحد يكون عنده آلاف الطلاب وما لهمش أي لازمة، وممكن واحد معلم يكون عنده طالب أو اثنين وفيهم البركة. فالاشتراط في العلم يعطي جدية في العلم. وقبل أن تبدأ فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. أول ما اتفق خلاص فانطلق. يبقى لازم، لابد، احنا بنقول حتى في مصر اللي أوله شرط آخره نور. طيب نكمل يا شباب. قال فانطلق يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر. واضح طبعا إن موسى لم يكن رسولا على هؤلاء، لذلك عرف الخضر ولم يعرف موسى. فحملوهما بغير نول، يعني بغير أجر. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. طبعا نقص هنا ليس معناها أن علم العباد ينقص علم الله، لا، هذا فيه أن علم العباد كله من علم الله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. واضح كده؟ فهو يريد أن يقول نسبة علمي وعلمك إلى علم الله كنسبة ما أخذ العصفور من هذا. وأساسا العلم الذي عندنا جميعا سواء كان بالوحي أو بالتجربة أو بالعقل أو بأي سبيل، إنما هو من الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعلمنا ما شاء وبالقدر الذي شاء تبارك وتعالى. واضح جدا أن هذه القصة شباب مرتبطة بعلم الله تبارك وتعالى، والملائكة لم يحيطوا علما بالله، ورسل الله لم يحيطوا علما بالله. ونلاحظ كثيرا الله سبحانه وتعالى قال مثلا لنوح لا تسألني ما ليس لك به علم، وجاءت هذه القصة لتبين هذا الأمر. ومن زعم أنه يعلم الحكمة من كل ما شرع الله وقضى الله فيزعم هذا أن علمه كعلم الله، وهذا باطل. الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، وكل علم عند العباد فهو من تعليم الله تبارك وتعالى لهم. فهذه القصة فيها بيان علم الله تبارك وتعالى، وأنه أحاط كل شيء علما. طيب، قال فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى قوم حملون بغير نور أعمدت إلى سفينتهم فخرقتها. طبعا هذا فيه جرأة من موسى عليه السلام في الحق، لأنه وجد شيئا يخالف ما عنده من العلم، ولكنه لم يصبر لأنهم اشترط، ولكن واضح أن هذا كان نسيانا منه. طيب، هو قال فخرقتها لتغرق أهلها، في قراءة ليغرق أهلها، هذا أمر زائد. يعني موسى عليه السلام رأى أن الخضر خرق السفينة، لكنه زاد فقال لتغرق أهلها. فهل هو فعلا خرقها ليغرق أهلها؟ لا، ليس كذلك. فهذا هو الذي يعني أنكره عليه خضر، وأنكر كذلك عليه أنه سأله. كان يعني لو أن الخضر أخذه بهذا وافترق عن صحبته لكان له الحق في ذلك، لأنه اشترط عليه إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء. وموسى عليه السلام لم يقل له اعذرني، لماذا؟ لأنه يعرف أنه أخطأ في هذا عليه السلام. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، أو جاءت عندنا في القراءة معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت. بما نسيت يعني بنسياني. هذا من أدب موسى عليه السلام، أنه لم يقل له اعذرني، ولكن طلب ألا يؤاخذه، لأنه لو آخذه بذلك لكان محقا. قال فكانت الأولى من موسى نسيانا، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الأولى من موسى نسيانا فانطلق، يعني فعلا نسي موسى. فشوف ماذا قال له موسى عليه السلام، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. يعني يقول له يعني إذا كنت أنا في أول شيء من أمرك أنكرت عليك فلا ترهقني، يعني لا تجعلني أرى من شأنك ما لا أصبر عليه. طيب، قال فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. وهذا هو يعني أشد المواقف، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر هذا، فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، يعني بدون أي مقدمات فقتله. قال فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ هذا أيضا من موسى عليه السلام مخالفة للشرط، لأنه قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس، يعني كأنه يقول قتلتها بغير سبب. نفس زكية يعني محرم قتلها، بغير نفس قال ألم أقل لك، يبقى كأنه هنا زاد كلمة لك، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني شدد عليه في هذا. قال ابن عيينة وهذا أوكد، يعني الأولى ألم أقل إنك، إنما زي ما أنت بالضبط تقول له مش أنا قلت لك، أنت مثلا قلت مثلا تنبيه عام في البيت، قلت مثلا مش عاوز حد مثلا يسهر بعد العشاء، وبعد كده وجدت واحد من أبنائك سهر بعد العشاء، فقلت مش أنا قلت، الأول شيء تقول مش أنا قلت ما حدش يسهر بعد العشاء، لو كررها مش أنا قلت لك، بقى في شيء من الإيه، في شيء من الشدة. قال فانطلق حتى إذا أتى أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما. طبعا الشباب كل الفوائد هذه ستأتي معنا، لكن فقط كنا نتكلم عن ما يمكن أن نفيده كطلبة للعلم. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام، قال الخضر بيده فأقامه، فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما، حتى يقص، تقريبا الأخ الكريم اللي كان بيقرأ قال حتى يقص، هي حتى يقص علينا، يعني الله سبحانه وتعالى. هذه القصة شباب فيها فوائد كثيرة جدا وستأتي معنا، ولكن من أهم الأمور التي يمكن أن نستخلصها من هذه القصة ألخصها في نقاط. أول أمر يا شباب هو رحمة الله تبارك وتعالى بعبده، أن يجعله يمر بمواقف يتربى منها ويتعلم. ثانيا، أن يكل العبد العلم إلى الله فيما لا يحيط به علما أو فيما ليس له به علم. الأمر الثاني الازدياد من العلم والتواضع له والحرص عليه والتعب فيه والتواضع للمعلم والإقبال عليه إقبال المتعلم وليس إقبال الند أو المماري أو المجادل، وإنما إقبال من يريد أن يتعلم. كذلك الصبر والتأني، والتأني في الإنكار والصبر على المعلم. يعني هناك أمور كثيرة جدا في هذه القصة، ولكن يمكن أن نكتفي بهذا المقدار حتى يعني نجعل باقي الفوائد في مواضيعها إن شاء الله. طيب معنا طيب أكمل يا إياد. باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. حدثنا عثمان قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية فرفع إليه رأسه، قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. بارك الله فيك. قلنا إن البخاري عليه رحمة الله يحاول أن يلتقط أي حديث يفيد طالب العلم فيذكره. فهنا ذكر باب من سأل وهو قائم عالما جالسا، يعني أن ذلك لا إشكال فيه، وهذا ليس من الكبر أن يكون العالم جالس ثم يأتي شخص واقف ويسأله. لا يلزم للعالم أن يقوم ولا يلزم من الطالب أن يجلس، هذا أمر عادي ما دام العالم لا يقصد منه التكبر ولا يقصد أن يتمثل له الناس قياما، فلا يدخل في هذا النهي ولا يدخل بذلك في الكبر. فالبخاري لا يفوت حديثا يمكن أن يهتدى به في تلقي العلم وضبطه وأخلاق طالب العلم إلا ذكره. قال حدثنا عثمان، طبعا عثمان بن محمد بن إبراهيم اللي هو أخو أبي بكر صاحب المصنف، عثمان هذا عثمان بن أبي شيبة، والإسناد هذا كله كوفي. قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي الرازي، وهو من الثقات عن منصور، وإن كان جرير يخطئ في روايته عن الأعمش أو لم يكن من كبار أصحاب الأعمش لكنه ثقة عن منصور بن المعتمر، وهذا منصور بن المعتمر عن أبي وائل اللي هو شقيق بن سلمة، وأبو وائل روى عنه هذا الحديث منصور والأعمش وعمر بن مرة. قال عن أبي موسى، طبعا أبو موسى الأشعري، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا، يعني يذكر أحوال الناس، اتفقوا في الصورة كلهم يقاتلون، منهم من يقاتل غضبا ومنهم من يقاتل حمية، فيريد أن يعرف هذا الرجل رجل عاقل لا يسأل عن صورة العمل وإنما يسأل عن نية العمل. طبعا هذا الحديث سيتكرر إن شاء الله، وهو شاهد لحديث إنما الأعمال بالنيات، ولكننا فقط نأخذ منه موضع الشاهد هنا. فرفع إليه رأسه، النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه رأسه، هذا هو وجه الشاهد. قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. هذه طبعا هذا من فقه البخاري يا شاب، لأن هذه اللفظة لم تأتي في كل الروايات، هذه اللفظة اللي هي كلمة فرفع إليه رأسه، قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، لم تأتي في كل الروايات لهذا الحديث، فالتقطها البخاري من بعض الروايات وحتى تكون شاهدا على أن هذا ليس من الكبر أن العالم يكون جالسا والطالب أو السائل يكون قائما. قال فرفع إليه رأسه وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بلفظ جامع، أجابه بلفظ جامع ليبين ما معنى أن تكون مجاهدا في سبيل الله. طيب أكمل. باب السؤال والفتي عند رمي الجمار. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد لا العزيز بن حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر، قال أنحر ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. بارك الله فيك. باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار. هذا الحديث سبق معنا قبل ذلك في باب الفتيا، وهو واقف على الدابة. بعض من اعترض على البخاري قال هذا تكرار. لا، ليس تكرارا، البخاري يريد أن يقول إن العالم إذا كان مشتغلا بأمر من العبادات في الحج أو العمرة أو في الاعتكاف أو غير ذلك، فلا يمنعه ذلك من أن يجيب السائل أو أن يعلم الناس ما يحتاجونه من ذلك، فيتكلم عن الزمان وعن الحال، فمرة تكلم عن الحال ومرة تكلم عن الزمان. فأراد أن يوظف هذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشتغلا بعبادة ومع ذلك أجاب السائل. قال حدثنا أبو نعيم اللي هو الفضل بن دكين، قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة اللي هو ابن عبد الله، عبد العزيز ابن عبد الله بن أبي سلمة المجشون، وهو ليس مقدما في روايته عن الزهري، ولكنه تابعه هنا على هذا الحديث مالك وابن جريج وصالح بن كيسان ومعمر. وقلت لكم قبل ذلك أن البخاري إذا خرج لراو من المتكلم فيه أو ليس ثقة عن شيخ فإنه يعتني بانتقاء أحسن ما عنده مما وافقه عليه الثقات. عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري تكلمنا عنه كثيرا، عن عيسى بن طلحة سبق الكلام عنه، عيسى بن طلحة بن عبيد الله سبق الكلام عنه في هذا الحديث. عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل. هذا هو وجه الشاهد، أنه كان في عبادة ويسأل ويستفتى، فكذلك العالم في المواصلات، في وهو في رحلة، وهو في ماتش كورة، أي إنسان عنده علم في أي ظرف يفيد الناس، لا يلزم أن يكون العلم في المسجد. وأنا لا أحب أبدا من الطالب أن يعيش على كتب الآداب والأخلاق المتأخرة التي تحجر الكلام عن صفة العالم الذي يريد أن يكون ذا حشمة وأن يتكلف الوقار على الناس وأن يفتعل أن يكون مميزا عنهم ومبرزا ولا يختلط به ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس دينا وعلما وخلقا وخير المعلمين وهديه أحسن الهدي، لم يكن أبدا يتكلف شيئا من ذلك. فلذلك البخاري عليه رحمة الله هذا أحسن كتاب، هذا الكتاب شباب ينبغي أن يكون أول كتاب، وهو الحكم بين باقي كتب التي تتكلم عن أخلاق العالم والمتعلم. هذا الكتاب ينبغي أن يبدأ منه، يعني هو البداية وهو الميزان. فلا يحل لأحد أو لا يصح لأحد أن يقول إنه لأن العالم يجب أن يترفع عن الناس أو يتجاهلهم أو لا. المهابة شيء يجعله الله في قلب العباد لك، لا يأتي بالتكلف ولا بالتصنع ولا بالتكبر على الناس ولا ذلك. أنت في أي موضع من المواضع تفيد الناس وتعلمهم وتنفعهم، هذا هو الذي يريد الثواب ويريد الخير. خلاص الحديث مر معنا، ادخل في الحديث الذي بعده. باب قول الله تعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب في خرب المدينة. في خارب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم لنسألنه. فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت، فقلت إنه يوحى إليه. فقمت فلما انجلى عنه قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في قراءتنا. تمام. طبعا هذا من أجمل أبواب الكتاب، ومما يحتاجه طالب العلم هو أن يعلم أن العلم كله من الله وبالله، وأن كل علم، علم الملائكة، علم الأنبياء، ما يتعلمه الإنسان بتعبه ومجهوده كله من الله تبارك وتعالى. ثم يعلم أن ما عنده من العلم هو قليل، واضح؟ وهذا عظيم جدا لأمرين: أولا ألا يغتر بما عنده من العلم، وثانيا أن يطلب الازدياد من العلم. قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش. طبعا عبد الواحد ليس في الطبقة العليا من يعني ليس في الطبقة العليا من الرواة عن الأعمش عليه رحمة الله، ولكن الطبقة العليا عن الأعمش هما شعبة وسفيان الثوري وأبو معاوية. وعبد الواحد يعني متكلم في روايته عن الأعمش، ليس من الكبار. طيب قال حدثنا الأعمش اللي هو سليمان بن مهران عن إبراهيم لإبراهيم النخعي عن علقمة علقمة بن قيس عن عبد الله قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خارب المدينة، يعني الخارب اللي هو يعني في فيما يقابل العمار، يعني عكس العمار احنا بنسميها خرابة، يعني في خارب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه يعني جريدة من النخل، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح. لاحظ ان اليهود حينما يسألون لا يسألون سؤال المسترشد او المستهدي، انما سؤال المتعنت المتكلف المغالط الممتحن الشاك، واضح. والله سبحانه وتعالى ذكر كثيرا هذا عنهم، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ادع لنا ربك، لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك، او لذلك ربنا نهانا ان نكون مثلهم، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. وذكر الله سبحانه وتعالى أنه بسبب هذا قست قلوبهم وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فهذه أسئلة، وهذا ينتفع به طالب العلم، أن من سأل عالما أو أحدا من أهل العلم ليمتحنه أو ليشكك فيه أو ليغالطه أو ليتعنت معه فيصعب أن يهتدي، لأنه أساسا لم يطلب الهدى من سؤاله. طيب هذا ما يمكن أن طيب ممكن نقف مع هذا الحديث فقط في يسألونك عن الروح. طيب الروح هي من مخلوقات الله تبارك وتعالى، ومع ذلك لا نحيط بها علما، فكيف بعلم الله تبارك وتعالى وكيف بالله تبارك وتعالى؟ لذلك ربنا قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وهذا كما قلت لكم يا شباب يفيد الطالب أن كل علم هو من الله، ويفيد الطالب كذلك أن يطلب أو يسأل ربه تبارك وتعالى أن يعلمه، وألا يفخر بما عنده من العلم، فهو أولا قليل وثانيا من عند الله. والعالم فيما لا يعلمه، هذا أيضا نفيد من الحديث، فيما لا يعلمه لا يتكلف الجواب عنه، وإنما يكل العلم إلى الله تبارك وتعالى. طيب أكمل. باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن الأسود قال: قال لي ابن الزبير كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة؟ قلت: قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم. قال ابن الزبير بكفر لن أقطع لولا قومك حديث عهدهم. لولا قومك حديث عهدهم قال ابن الزبير بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون، ففعله ابن الزبير. بارك الله فيك. في هنا البخاري عليه رحمة الله يريد أن يقول إن العالم أو المعلم أو المبلغ أو الداعي لا ينبغي أبدا أن يفعل أو أن يحدث الناس بكل ما عنده من العلم، لابد أن يكون حكيما، لابد أن يختار الشخص المناسب والوقت المناسب والمكان المناسب والأسلوب المناسب، ولابد أن يكون عنده مقدمات، يعني أن ينتخب أحسن ما عنده وأن يحسن العمل بالعلم. فليس العلم أو الدعوة مجرد مجموعة معلومات، لابد أن يكون فقيها. فقال هنا باب من ترك بعض الاختيار، يعني أمور مختارة، أمور من الأخبار أو الأفعال تركها مع أنها يعني حقها أن تفعل، لكن تركها لماذا؟ لعلة، مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع فيما في أشد منه. فهذا فيه بقى إضافة، يعني نحن تكلمنا عن الحرص والحفظ وكتابة العلم والرحلة في طلب العلم، لا، هذا صنف جديد لم يمر معنا، وهو الفقه والحكمة والتأني في العمل بالعلم وتطبيق العلم، واضح؟ باب من ترك بعض الاختيار مخافة، يبقى هذا يؤكد أن طالب العلم أو الداعي يكون عالما بالواقع وعالما بالناس الذين يعلمهم، يختار أحسن ما عنده مما يحتاجونه، وهذا يؤكد أن طالب العلم أو العالم قد يكتم بعض العلم أو يخفي بعض العلم أو يتغافل عن بعض العلم. لماذا؟ إما لأن الوقت لا يحتمله أو لأنه يحتاج إلى مقدمات ونحو ذلك. ولكن خير الأمور يا شباب أن يمهد العالم لما يصعب على المتعلم، يعني لا يكتمه تماما، وإنما يحاول أن يمهد له وأن يقدم له بما يجعل الناس يقبلونه. طيب قال حدثنا، وفي طبعا مراعاة الشريعة للطبائع الناس، ولكن ليس المراعاة أن يغير أحكام الشريعة مراعاة لهم، وإنما يمهد لها حتى تقبلها النفوس. حدثنا عبيد الله بن موسى تكلمنا عنه قبل ذلك، وهو يعني كان فيه تشيع وهو من كبار شيوخ البخاري سنا. قال عن إسرائيل: إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، بيروي عن جده اللي هو أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد، يعني إمام في العلم والعبادة، أخذ عليه أنه يدلس وأنه تغير قبل موته، ولكنه عموما من الثقات الحفاظ. ويروي عن البراء الصحابي الكريم عن الأسود اللي هو الأسود بن يزيد النخعي قال: قال لي ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، طبعا الأسود بن يزيد من كبار تلاميذ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكانت تخصه وكانت تجله، وعائشة رضي الله عنها يعني كانت تخصه بأشياء وتعلمه وتذكر له أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير يعني عبد الله بن الزبير بن العوام، أمه أسماء أخت أمنا عائشة رضي الله عنها، يطلب من الأسود أن يعلمه أو أن يذكر له شيئا مما كانت تسر إليه به عائشة. قال: كانت عائشة تسر إليك كثيرا، فما حدثتك في الكعبة؟ يعني هل هي حدثتك في أمر من شأن الكعبة؟ وفي رواية أن الأسود قال: يعني نسيت بعض ما حدثتني به. قال ابن الزبير: ما نسيت أذكرتك. وهذا فيه المذاكرة بين طلاب العلم، وفيه أن طالب العلم لا يفوت الأقران الثقات، يتعلم منهم ويفيدهم ويذاكرهم. فما حدثتك في الكعبة؟ قلت، الأسود هو اللي بيتكلم، قالت لي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم، يعني كانوا قريبين من الكفر أو الشرك، في رواية من الجاهلية. قال ابن الزبير بكفر، يعني الأسود نسي هذه الكلمة وذكره ابن الزبير بها، لو عبد الله بن الزبير، لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. هذا إن شاء الله هذا الحديث سيأتي. قال: ففعله ابن الزبير. سيأتي معنا إن شاء الله هذا الحديث ونتكلم عنه في موضعه. تفضل أكمل. باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وقال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن معروف ابن خربوذ. الربوذ عن أبي الطفيل عن علي بذلك. حدثنا إسحاق بن لا، إبراهيم خلينا قال: نقف هنا، خلينا نقف هنا الآن، نشرح هذا سريعا. طبعا وجه الشاهد يا شباب في الحديث الفائت، وجه الشاهد واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفعل شيئا، لكنه وجد أن الناس لا يحتملون هذا الشيء. يعني ربما يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستأثر بالبيت، أن يستأثر بالبيت لنفسه، أو أن يكون، أو أن يسلب منهم شرف البيت، أو أي معنى من المعاني. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك الأمر مع أنه حق. لماذا؟ لأن قومه لم يهيئوا لذلك. فهذا فيه، وففعله ابن الزبير، يعني ابن الزبير فعله في وقته. فهذا يدل على أن العالم قد يترك أمرا مؤقتا ليهيئ له أسبابه. طبعا الباب الثاني هذا متمم لما قبله، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. هذا أيضا متمم، وفيه التأني، وفيه فقه الواقع، وفيه الحكمة في التعليم، وأنك المعلومات لا بد أن تختار لها أهلها، ولا بد أن يعني تكتم العلم في الموضع الذي يكون نشر العلم فيه شرا. فهذا أيضا من ضبط فكرة عدم كتمان العلم، لأن إحنا سبق معنا أن أبا هريرة كان يتكلم عن وجوب نشر العلم، لتبيننه للناس كما سبق. فهذا يبين كذلك الدعوة، الحكمة في الدعوة إلى الله والتعليم. باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. فهذا معناه إيه؟ إنك أنت إذا خشيت ألا يفهموا، هل معناه إن أنت تترك العلم؟ أنا في رأيي لا، ليس هذا هو المعنى، وإنما المعنى أن تمهد لهم ليفهموا. يعني تحاول بداية أن تختار من يفهم، وأن تمهد لمن لا يفهم ما دام هو يحتاج هذا العلم. وهذا فيه، يعني أنا أتذكر مثلا قول أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها، لما مثلا مهدت لأبي طلحة لما جاء ليتزوجها، قالت: ما مثلك يرد، ولكنك مشرك وأنا مسلمة، فإن تسلم فذلك مهري. وأيضا عند لما مات ولدها، فقالت: يعني لا تخبر أبا طلحة حتى أكون أنا أخبره. فبعد ذلك، يعني لما جاء أبو طلحة وضعت له، صنعت له طعاما وأكل، ثم أصاب منها، ثم قالت يا أبا طلحة إن آل فلان استعاروا من آل فلان عارية، ثم يعني حاولت أن تمهد له حتى لا يأخذ هذه الصدمة. وهذا من فقه الإنسان عموما وليس فقط العالم، أن يمهد للأمر الذي يصعب على المتلقي أن يتحمله. نلاحظ هنا ذكر أثر علي رضي الله عنه وقدمه، لأن الأثر كقاعدة عامة. قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني أنك قد تحدث الناس بآية أو حديث، لكن هذا الشخص لا يتحملها، لا يفهمها، فسينكرها. فأنت إذا حدثته بهذا وهو لا يعرفه فسينكره، وسيقول به هذا الكلام إلى أن يكذب الله ورسوله. في رواية: حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. فهذا معناه أنك أنت تختار القوم الذين تحدثهم، أو تمهد لما تشعر أن الناس قد ينكرونه. أنت مثلا بتقرأ مع الناس مثلا في كتاب رياض الصالحين في المسجد، فجاء حديث فيه ذكر اسم من أسماء الله أو فعل من أفعال الله، مثلا ينزل ربنا إلى سماء الدنيا أو نحو ذلك، فأنت تشعر إن الشخص سينكر هذا ويكذبه، فتحاول أن تمهد له بأن الأخبار التي جاءت في القرآن والسنة نقبلها ونسلم لها ونحو ذلك. تمام. باب: وقال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، هو السابق عبيد الله بن موسى، عن معروف بن خربوذ، هذا متكلم في روايته، عن أبي الطفيل اللي هو عامر بن واثلة، هو آخر الصحابة يعني موتا، وكان من شيعة علي، يعني كان من أنصار علي رضي الله عنه. ليس في البخاري إلا هذا الموضع عن علي بن أبي طالب. نلاحظ أن البخاري أخر الإسناد وقدم المتن. لماذا؟ لأن هذا الحديث ليس على شرطه. لماذا ليس على شرطه يا شباب؟ لأن البخاري يشترط في هذا الحديث ما جاء من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكر أثرا فالغالب أنه لا يسند الآثار، ولكنه قد يسندها لأنها تأخذ حكم الرفع أو لعلة ما. فهو هنا يعني أخر هذا الإسناد، وتأخير هذا الإسناد لابد أن يكون له علة، يعني لا يمكن أن يكون أخر هذا الإسناد بغير سبب، واضح أنه أخره لعلة. طيب يا شباب، أنا كنت أريد أن أكمل، ولكن يعني عندي سفر، وأظن أن يعني الوقت لا يحتمل. لعلنا إن شاء الله بعد الغد نكمل ما تبقى لنا. كنت أنوي أن أنهي اليوم، لكن أعتذر لكم، اليوم الدرس سيكون ساعة فقط، ما أحببت أن أفوت اليوم، لكن إن شاء الله نعوضه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.